الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. بعد، عرفنا من صفة الصلاة كما أوردها الإمام البغوي في شرحه للسنة استقبال القبلة بعد النية والتكبير والاستفتاح والاستعاذة وقراءة الفاتحة. قراءة الفاتحة كيف يقرأها؟ قال: باب افتتاح القراءة بالفاتحة وترك الجهر بالتسمية. وترك الجهر بالتسمية. عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. قال الإمام رحمه الله عليه: ذهب أكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم إلى ترك الجهر بالتسمية، بل يسر بها. يعني الإمام في الصلاة الجهرية بعد دعاء الاستفتاح يستعيذ سرا ويقرأ البسملة سرا، وبعدين يقول الحمد لله رب العالمين. هذا ذهب إليه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم، وهو قول إبراهيم النخعي، وبه قال مالك والثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي. وروي عن ابن عبد الله بن مغفل قال: سمعني أبي وأنا أقول بسم الله الرحمن الرحيم، فقال: أي بني إياك والحدث، يا ابن ما تحدثش في الدين، أنت بتقرأ بسم الله الرحمن الرحيم بصوت عالي ليه؟ لا تحدث في الدين. قد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان فلم أسمع أحدا منهم يقولها، فلا تقلها إذا أنت صليت، فقل الحمد لله رب العالمين. وذهب قوم إلى أنه يجهر بالتسمية للفاتحة والسورة جميعا. وبه قال من الصحابة أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو الزبير، هو قول سعيد بن جبير وعطاء وطاووس ومجاهد، وإليه ذهب الشافعي، واستدلوا بأحاديث ضعيفة. واستدلوا بأحاديث ضعيفة كما هو عندك في التحقيق. يبقى الراجح أن من السنة في الصلاة الجهرية أن الإمام يسر بالاستعاذة والبسملة ويجهر بالحمد لله رب العالمين. باب الجهر بالتأمين في صلاة الجهر. التأمين هو قول الناس آمين بعد الفراغ من الفاتحة. عن وائل بن حجر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقال: آمين، مد بها صوته. قال الإمام: وذهب جماعة من الصحابة والتابعين فمن بعدهم إلى الجهر بالتأمين، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. قال عطاء: كنت أسمع الأئمة، وذكر ابن الزبير ومن بعد، يقولون آمين، ويقول من خلف آمين، حتى إن للمسجد للجة. ما فضل كلمة آمين؟ لما تقول آمين في الصلاة ثوابك عند ربنا؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني إيه من وافق تأمينه تأمين الملائكة؟ أورد حديثا آخر عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن القارئ فأمنوا، فإن الملائكة تؤمن، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي رواية عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقولوا آمين، فإن الملائكة تقول آمين، وإن الإمام يقول آمين، فمن وافق تأمين تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال الإمام: وقولوا إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، أراد به إذا قال ولا الضالين وأمن فقولوا آمين. خلي بالك، أراد به إذا قال ولا الضالين وأمن. الخطأ اللي جمهور المساجد واقعين فيه إن هم بيسبقوا الإمام بالإيه؟ بالتأمين. لسه الإمام يقول ولا الضالين، لسه ما خلص لك الايه كله امين. انما جعل الامام ليتم به. ما تامنش انت لما تسمع الامام ايه امن، لما تسمع الهمزه من الامام تبدا معاه، لان الملائكه بتامن مع تامين الايه الامام. والفضيله وهي غفر له ما تقدم من ذنب متوقفه على ان يوافق تامينك تامين الايه الملائكه. يبقى نحاول نخلي بالنا من العملية دي، نظبط نفسنا شوي، نخلي الإمام يسكت من قراءته ولا الضالين، نسيبه يسكت عشان ياخد نفسه، وساعد ما يقول نيجي قايلين معاه ايه آمين. لكن سبق المأموم للإمام بالتأمين بيحرمه الايه الفضيلة. ومعنى آمين اللهم استجب، اللهم استجب، فهي كلمة بمعنى الدعاء، ليست من الايه من الفاتحة ولا من القرآن على الإطلاق، وإنما هي كلمة بمعنى اللهم استجب. بعد الفاتحة في ايه القراءة؟ بعد الفاتحة القراءة، بعد الايه الفاتحة. السنة في القراءة بعد الفاتحة ايه؟ قال: باب القراءة في الظهر والعصر. عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة، ويسمعنا الآية أحيانا، يعني هو بيقرأ في الظهر كده بيقرأ سرا، لكن كان صلى الله عليه وسلم أحيانا يرفع صوته بإيه؟ بآية كده يسمعها من ايه من خلف، مش يسمعها كل الجماعه، يسمعها من ايه من خلف اللي هم اقرب الناس ايه اليه. ويقرا في الركعتين الاخريين بفاتحه الكتاب، يبقى يقرا في الاوليين فاتحه وسوره، ويقرا في الاخرين ايه الفاتحه وحدها. زاد في روايه: ويطول في الركعه الاولى ما لا يطيل في الركعه الثانيه، ويطيل في الركعه الاولى ما لا يطيل في الركعه الايه الثانيه. قال علماء عشان يعطي فرصة للمتأخرين أن يدركوه عليه الصلاة والسلام. كم قدر القراءة؟ يبقى القراءة الفاتحة وسورة، كم قدر القراءة، كم عدد الآيات التي كان يقرأها في الظهر والعصر؟ قال: عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر 30 آية، وفي الأول وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر 15 آية، وفي الأخريين قدر نصف من ذلك. هذا الحديث بيقول لك إنه كان بيقرأ في الإيه في الأخريين، كان بيقرأ في الإيه في الأخريين، يقرأ في الأوليين 30 والأخريين إيه 15. في الظهر العصر يقرأ في الأوليين قدر 15، وفي العصر إيه في الأخرين نصف من ذلك. فليست القراءة بعد الفاتحة مشروعة في الأوليين فقط، وإنما هي أيضا مشروعة في الأخرين أحيانا، تشرع القراءة في الثالثة والرابعة إيه أحيانا. ويروى عن أبي سعيد قال: حذرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر قراءة ألف لام ميم تنزيل السجدة. يعني لما كانوا بيصلوا وراه عليه الصلاة والسلام قالوا متهيقلوا كده الرسول قرأ قد إيه؟ قالوا قدر سورة الإيه السجدة، يعني خد في الركعة زمن يساوي قدر قراءة سورة الإيه السجدة. هم كانوا عارفين السورة دي تاخد قد ايه زمن، والسورة دي تاخد قد ايه زمن، وهكذا. وكانوا بيقدروا الزمان بقدر الآيات، ما كانش عندهم ساعات زي بتاعتنا ديت، لا، كان يقول لك ايه، سئل أنس كم كان بين سحور النبي وصلاة الفجر؟ قال قدر إيه؟ 50 آية. بدل يقول لك ربع ساعة وثلث ساعة، يقول لك 50 آية، 30 آية، 20 آية. كانوا يقدرون الأوقات بقدر قراءة الإيه؟ بقدر. هو عارف بقى، أما أقول لك قدر 50 آية عارف الزمن اللي يأخذ 50 آية، قدر 30 آية عارف الزمن اللي يأخذ إيه؟ 30 آية، وهكذا. وعن جابر بن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر بالسماء ذات البروج والسماء والطارق وشبههما. وقال شعبة عن سماك كان يقرأ في الظهر بالليل إذا يغشى ونحوها، وفي العصر نحو ذلك، وفي الصبح أطول من ذلك. وروي عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا صلى وحده يقرأ في الأربع جميعا في كل ركعة بأم القرآن وسورة، وكان يقرأ أحيانا بالسورتين والثلاث في الركعة الواحدة في صلاة الفريضة. باب الإصرار بالقراءة في الظهر والعصر. الصلاة قسمان، قسم يجهر فيه وقسم يسر إيه؟ يسر فيه. فالصلوات التي يسر فيها إيه؟ الظهر والإيه؟ والعصر، ويسر في الثالثة من المغرب والأخرين من الإيه؟ العشاء. عن أبي معمر قال قلت لخباب بن الأرت أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال نعم. قلت بأي شيء كنتم تعلمون قراءته؟ إيش عرفت أنه قرأ بقى؟ ما هو ما بيجهرش، ما بيجهرش، إزاي عرفت أنه بيقرأ؟ قال باضطراب لحيته، كانت عليه صلى الله عليه وسلم لحيته إيه؟ عظيمة، كانت لحيته عظيمة، فالواقف وراه يشوف دقنه بإيه؟ بتتحرك، حركة الدقن بتدل على حركة الإيه؟ الفم واللسان. يبقى كانوا يعرفون قراءته باضطراب لحيته صلى الله عليه وسلم. وقد سبق أن أبي قتادة كان يسمعنا الآية إيه؟ أحيانا. القراءة في صلاة المغرب. عن عبد الله بن عباس أنه قال إن أم الفضل بنت الحارث سمعته يقرأ والمرسلات عرفا، فقالت يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بها في المغرب. بقراءة سورة المرسلات في المغرب سنة. كذلك عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالطور. وروي عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالأعراف، فرقها في ركعتين، سورة الأعراف جزء، سورة الأعراف إيه؟ جزء، قرأها في إيه؟ في المغرب. وعن أبي عبد الله الصنابحي أنه صلى وراء أبي بكر المغرب في الركعتين الأوليين بأم القرآن وسورة من قصار المفصل، ثم قام إلى الركعة الثالثة فدنوت منه فسمعته قرأ بأم القرآن وهذه الآية ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. وذكر عن مالك أو ذكر عن مالك أنه كره أن يقرأ في صلاة المغرب بالسور الطوال نحو الطور والمرسلات. قال الشافعي لا أكره ذلك بل أستحبه، وذلك لثبوته عن مين؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو هديه صلى الله عليه وسلم في صلى الله عليه وسلم. وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.